يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه I know.

وأذنت لربها وحقت. يا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله.